بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فاللايف ده زي ما قلت كده هنتكلم عن حاجات كتير، يعني 5 6 7 مواضيع تقريبا، يعني ممكن لو فرعنا شوية نستحمل بعض والدنيا تبقى كويسة ونسهل على بعض إن شاء الله. وأرجو أن أنتوا إيه يعني تركزوا معايا شويتين، ورا وقلم كده وفتح مخك معايا. بصوا، طبعا انا باين ان انا مش منفعل خالص خالص خالص، بس ان شاء الله اكمل للنهايه وربنا يكرمنا ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى من علينا، اللهم لك الحمد، وقررنا من كام اسبوع ان احنا نطلع العمره، وده خبر ما يهمش حد قوي، يعني مش دي القضيه، يعني انت مش هو ده الموضوع. ايه بقى الموضوع؟ النهاردة تعرفين الصفحة لها ادارة، مش انا اللي ماشي مع الصفحة وماسك الصفحة، لها ادارة. فطلعين عمرة، بنقول الموضوع ملوش اي علاقة بالعمرة خالص، بس تعالوا معايا واحدة واحدة كده ونتكلم ونتفهم. بنقول طلعين عمرة وبتاع الشركة الفلانية لو حد عايز يطلع وكده، وتعال ويلا بينا يا جماعة ونطلع عمرة وربنا سبحانه وتعالى يتقبل مننا. جميل، حلو، لطيف، على أساس يعني إن في ناس كتير ممكن تحب تطلع معانا وده موجود وبنشوفه. المهم يا ولادي يا حلوين، أنا مش متابع الكومنتات خالص، متابعش الموضوع ده خالص خالص يعني، وقدرت الصفحة خبت علي عشان خاطر ما تضايقنيش، بس هم إيه تقريبا قرروا يضايقوني، فقال لك إحنا هنبعت له ونسأله هل لابد من تعليق ولا نتجاهل هذه الجهالة وهذا السواد. فبعتوا لي شوية سكرين شوتات لبعض الناس اللي بتتكلم في موضوع انت ازاي تعلن عن العمرة، وهنا انسى بقى العمرة خالص خالص خالص، وتعالوا نتكلم عن موضوع تاني واحكي لكم قصة وحدوتة غاية في المتعة وغاية في الجمال لها علاقة بالعمرة برضو. كنت يا شبابنا يا محترمين ويا أفاضل إخواتنا الكبار وإخواتي اللي قدي وإخواتي اللي أصغر مني وأولادي وكل الناس، كنا في العمرة من كام سنة كده، وراجع من العمرة وانا من الناس اللي لو هي طالعة من المطار وراجعة من المطار ما بتعديش من الحتة اللي الناس كلها بتعدي منها غالبا، بعدي من حتة تانية، تمام؟ تلاقي الناس كلها بتختم تختم وتعدي تختم وتعدي، وانت يقولك لا انت استنى شوية. ليه بقى استنى شوية؟ دي قصص وحكايات وحواديت وضريبة انت بتدفعها وعادي، ويحصل اتصالات واحيانا مقابلات وحاجات لطيفة، وبالمناسبة ده رايح راجع، ده رايح راجع على طول يعني على طول، ويا رب يعافينا يعني. المهم، فكنا راجعين بقى من العمرة، واحنا راجعين اللهم لك الحمد بتقف قدام السير عشان خاطر الشنط بتعدي، الشنط بتعدي تاخد شنطتك وتمشي. فوانا واقف لقيت اخ فاضل محترم داخل عليا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا راجع من العمره تمام، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، باسبورك يا فندم؟ قلت له اهو اتفضل. قال لي اتفضل معانا. انا متعود يعني ما بتخضش تمام، يلا بينا يلا بينا احنا يعني هنروح، ما انا عارف قصه عارف كل حاجه. المهم قلت له بس الشنط، قال لي طب انا هستناك تخلص الشنط ويلا بينا. قلت له حاضر ماشي حلو. فالشنط بتعدي بتاع لحد ما خدتها. انتوا عارفين بقى واحنا راجعين من المطار بيبقى فيه صف طويل قوي، الناس واقفه كده اهو كلها، لان بقى الناس اللي جايبه بقى بوتاجاز حطه في الشنطه، وجايبه بنخته حطه في الشنطه، وجايب 86 موبايل و43 كومبريسور، يعني حاجات اللطيفه بتاعتنا دي تمام. فبيعدوا على الجمارك وكده والناس بتفتح شنط، وصف طويل خالص بقى من اللي جاب شنطته واقف في الصف، خدت شنطتك تقف في الصف، خدت شنطتك تقف في الصف. فانا خدت شنطتي وما وقفتش في الصف وماشي تمام. فانا ماشي كده اهو جيت عند البوابه بتاعت الناس اللي هتطلع بره على طول يعني، ومعدي بقى الناس جنبها صف طويل وكله شايفني وانا ماشي، وراجل واقف قدامي ماسك باسبوري وبتاع هيخرجني بره لوحدي. فجينا عند البوابه تمام، طبعا راح الامن يعني بصراحه شديده جدا. فجينا عند البوابه فقال لي استنى هنا، قلت له حاضر. وقفت، الراجل بيشوف شغله وانا مش بعيب عليه ومش بكلم في الموضوع ده خالص اصلا تمام. فقال لي اقف هنا استنى دي واحده بس اخلص هنا وبتاع عشان يعدي لي الشنط على طول وما اعرفش ايه، لان انا رايح مكتب الامن، امن ان الامن الوطني امن الدوله يعني. ماشي خلاص حلو. فانا واقف مستني الاستاذ يجي ياخدني تمام، باسبوره معايا وورقي كله معاه، باسبوري معايا وورقي كله. فلقيت واحد طلع لي، وطبعا حظه الاسود انه طلع لي يعني، اللي انا بحكي القصه دي في كل قاعده يعني، فهو الانسان بعد كده يفكر قبل ما يتكلم، لان لو اللسان خرج الكلام هيفضل طول عمره يتحكى عنه. مهم طلع لي الباشا، معرفوش واحد كده من ضمن الصف الطويل، صف الطويل خالص. فطلع لي والسلام عليكم شيخ محمد، كيف حالك؟ ما شاء الله اللهم بارك، وتيتا الحاجات الحلوه دي، وسلم عليه وبتاع. وفي الاخر قام قال لي ايه، انا بس عندي نصيحه عايز اقولها لحضرتك، ويعني لو ما كانش فيه بس. قلت له لا اتفضل عادي عادي خالص، انا صدري يعني انا ارحب باي نصيحه، ارحب بالنصيحه ما فيش مشكله خالص. قال لي بس حضرتك قدوه. قلت له ربنا يجازيك خير. قال لي فما ينفعش حضرتك تسيب الصف ده كله وتتجاوزه كده قدامنا كلنا واحنا واقفين في الصف وتطلع وتسيبنا، لان حضرتك قدوه، الناس كده هتبقى حابه انها تقلد حضرتك وتتجاوز الحته دي. طبعا انا اول ما سمعت انا مش مصدق، انا مش مصدق. ليه بقى؟ ليه يا شباب؟ متقيل انا على طول رايح عند الدوله تيجي معايا، مش انا قدوه تيجي معايا؟ قال لي ايه ده، لا والله ده حضرتك متاخد. لا حضرتك ربنا يكون في عونك، ربنا يكون في عونك ربنا، وسابني ومشي. طب انا مش قدوه، ما تيجي معايا ما تقتدي بيا، ولا انا قدوه في لما اقف في الصف، ولما اروح هناك ما تجيش معايا. طبعا رحت هناك، الموضوع بسيط جدا وسهل، ويعني الناس يعني مش هي دي القضيه يعني تمام، ما فيش مشكله يعني، بس يعني ايه، هي اجراءات بتتاخد ببساطه، فعلا بتتاخد ببساطه مش بمثل يعني، بتتاخد ببساطه والموضوع بيعدي، بتطول او ما طولش ايا كان، بس الموضوع بيتاخد ببساطه وتعدي. بس انا واقف عند ايه بقى؟ عند حته معينه. لو هو بجد بيحب الشيخ ده او الداعيه ده او العالم ده او اي حد ده، اي حد ده بيحبه، وهو الراجل ما يعرفش عن اللي معدي ده الا ان هو بيكلم في الدين يعني، هو مش مثلا بيبيع مثلا بطاطا الصبح وبالليل بيبيع ذره وفي النص عمال معاه واجب ركنه مثلا راجل في العربيه، لا هو ملوش اي علاقه الا ان ده راجل بيتكلم في الدين مثلا. فانا اتخيل ان اي واحد صاحب نفسيه عاديه ان هو هيحب للناس كلها الخير، كل الناس حلو. انما لو في حد مثلا له علاقه بالدين، لا انا احب له حته زياده. انا كده، انا بتكلم عن محمد، انا احب كده بصراحه يعني نفسيتي انا تمام. لو راجل كبير لا ادي له حته زياده، لو ستات كبار يعدوا، طب راجل ياخد مكاني، طب واحده معاها طفل لا تعدي، طب شيخ احترمه يعدي يعني. طب ايا كان انا يعني انا دي نفسيتي، وانا ظني ان انا في الحته دي سليم يعني متربي الحمد لله يعني الحمد لله. انما لما واحد يبقى مش حابب ده، مش فاهم، بل بالعكس يعني، انت لو موجود في بلد فيها استثناء، انا بتخيل طبعا ده مش موجود، بس انا بتخيل ان انت فيها استثناء للدعاء لله عز وجل، استثناء للناس اللي بتعمل اعمال خيريه، استثناء لاهل الخير والفضل يعني، طب ما دي حاجه حلوه. انما كونك تبقى مش عايز ده، انا تقديري الشخصي بكل بساطه ده سواد بصراحه، ده سواد. مش كلام عن الشخص على فكرة، بكلم في العموم. سيب بقى القصة دي تمام، وان واحد يبقى متضايق ان في حد معدي رغم ان هو مش معدي اصلا، ده هو راح الامن تمام اصلا، بس ان هو يبقى مش عاجبه الموضوع ده ليه؟ طب افرض انه بجد استثناء، طب ما تحب له، طب ما دي حاجه حلوه. يعني لو ده استثناء والله يا حبيبي دي حاجه حلوه، ده انت تنبسط، ده انت تفرح، ده انت تطمن، ده انت تبقى مبسوط. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، ده انت تطمن، ده انت مش انت تحب لنفسك، ده طبيعي. يعني لو انت بتقول مثلا ان طب والله الراجل ده له فضل مثلا ولا له، طب ما يحل، ما هو حلو، ما هو له، طب ما نعديه بقى تمام. يعني ومع ذلك هو ده ما حصلش، ده كان رايح، طب ايه انا رايح في البلاء ده تيجي معايا، مش انا قدوه؟ لا روح لوحدك. سيب بقى الكلام ده خالص وتعالى على موضوع العمره اللي احنا اعلنا عنها من ساعه خالص، الرحله ان شاء الله طالعه فوق اكتمل والدنيا لطيفه، ربنا رب يتقبل من الجميع. الله، من الحاجات اللي احنا بنبقى بنفكر فيها تمام النفسيات السوداء، ان انت عارف ان انت هتقول للناس اقسم بالله ما طالع ببلاش، لا اقول لك لا طالع ببلاش، لا انا عارف ان عشان السواد اللي عشان خاطر انا وحش من جوه فانا مش هصدقك، مش هصدقك، وانت من المنتفعين احنا عشان خاطر اللي ما اعرفش بتاع. حبيبي تعالى انا حلفت لك، مش مصدق؟ اولا انا عندي حلين دايما بقولهم للناس، ممكن اضيف عليهم تالت، ميه البحر ممكن تشرب منها بصراحه شديده جدا، اكبر خيطه حيطه تخبط دماغك فيها تمام. في حل تالت، تعمل بلوك للصفحه يا ابني، والله لو ما في واحد بعينه ما بتثقش فيه وبتسمع منه دي، انت تبقى انت مش بتفكر، مش بتفكر يا جماعه. اللي ما اللي بيسمع حد في الدين في الدين بالذات، في الدين بالذات، ومش ما عندوش الثقة فيه، لا ده جنون، ده جنون يا بابا. لو ما عندكش الثقة فيه بلوك، اوعى تبص فيه تاني، اوعى تبص في صفحته تاني، اوعى اوعى تفكر خالص، مشطوب عليه البلوك وريبورت، انسى وما تدخلش نفسك في القصة دي خالص. انما تبص تلاقي ناس، انا ما بعتلي سكرين شوتات، انا طبعا لو ذكرت الاسم الاسماء ما بقاش غلطان، لان هو كاتب على التعليق باسمه فهو مش زعلان يعني تمام. واحد كده يقول لي يعني حضرتك الاسعار دي ترضي ربنا، هو انا الطياره دي ورثها من والد الله يرحمه؟ يعني هي دي بتاعتي؟ هو انا اللي بطلع التاشيره؟ هو انا صاحب الشركه؟ هو انا اللي بسعر؟ يا ابني انا دافع زي زيك، انت مش بتفكر، انتوا مش بتفكروا قبل ما تكتبوا؟ انتوا لا بجد والله بجد الناس بتفكر، يعني انت مش بتفكر خالص تمام. يقول لي اسعار دي تصد عن سبيل الله، حبيبي مش في اسعار تانية ما بتصدش عن سبيل الله؟ انا بقول لك انا طالع في الرحله دي، عايز تطلع يطلع، مش عايز تطلع ما تطلعش، دافعها والله والله. فكر فكر قبل ما تتكلم. يعني انا عايز اتخيل تخيل تاني والله العظيم، طب اقسم بالله احنا دافعين تمام، بس انا بتخيل تخيل تاني، افرض انا معزوم عليها ببلاش، طب انت تزعل ليه؟ طب ما دي حاجه حلوه. يعني انا بتخيل كده اهو، ان واحد صاحبي جاي لي ايه، بقول لك ايه، انا ربنا من عليا وجات لي عمره ببلاش، هقول له بتكلم جد اللهم بارك، انما انا هحقد عليه ليه؟ يعني انا ايه السواد اللي جوايا ان انا احقد عليه؟ يعني انا اتربيت ازاي؟ مش فاهم والله العظيم، والله انا مشفق على الناس دي اقسم بالله، لانه يا عيني بيبقى عيان وتعبان ما عندوش الحاجه، او عنده ومن جواه بيغلي، من جواه باصص على الناحيه التانية وبيغلي، بيغلي يا يا معقول انتوا ما عرفش. طب يا حبيبي لا احنا مش كده، معقول انتوا يا حبيبي والله ما معقول، ده يفضل طول عمره تعبان تعبان، ويقع في غيبه في غيبه، ويقع في نميمه، ويقع في توقيع وبهتان، ويقع ليه؟ ليه يا بابا؟ ليه يا حبيبي؟ ما سمعتش حديث بيقولك لا يؤمن واحد؟ يعني افترض معايا ان هو طالع كده حتى كده جدعان، طب ما حلو طب ما دي حاجة حلوة. يا انت زعلان والله العظيم حاجة. يا رب نطلع كده تمام. انما انا بسأل سؤال تاني يعني لو طلع انت تتضايق ليه؟ ده انت تفرح وتمناها لنفسك مفيش مشكلة خالص. انما ما تبقى من جواك بتغلي ده انت عندك مشكلة. ده انت عندك مشكلة. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انسى بقى ده وكل حاجة. التصور ده عند اغلب الناس يقعد في حصة المدرس من هو عيل صغير وباباه ومامته بيعملوا كده يقعدوا يحسبوا للمدرس هو بياخد كام تمام. صاحبه يفتح مطعم يقعد يقول لو كل ترابيزة جابت قد كذا في خلال قد كذا ونسبة ربحه قد كذا يبقى ده بيكسب كام. واحدة صاحبتها تتخطب لمهندس بترول تقول اه ده كذا وكذا وهتجيب كذا وكذا وكذا وكذا عشان خاطر ده ما جماعة ما تحبوا الخير لبعض. هو انتوا السواد ده وكلكوا كده ليه؟ يعني ليه؟ ايه المشكلة؟ هو انت عارف والله العظيم هحكي لكم حاجة. انا كنت ما بقى ماشي في الشارع بالذات بقى ايام الكلية وبالذات ايام مكان الواحد حتى يعني اما الاقي واحد مثلا معاه عربية حلوة قوي وعليه معالم التدين كنت افرح فرحة والله العظيم والله كنت افرح جدا واقول ده مدام جاب العربية دي ومعاه الاموال دي يبقى ان شاء الله رب سبحانه وتعالى يمن عليه ويحفظه ويبارك له كده هو اكيد هيكون بيتصدق فافرح. اكيد هيكون بيطلع زكاة المال فافرح. اكيد هيكون بيحسن للناس فافرح. اكيد كريم فافرح. معاه الفلوس دي تمام وهو راجل بيتقي الله وعليه معالم التدين يبقى اكيد مش بيعصي ربنا فيها. والله بفرح والله بفرح والله العظيم بفرح واقسمت بالله تمام. انما تقعد تحقد على خلق الله ليه؟ طب ما انت هتعيش طول عمرك تعبان يا حبيبي. هتعيش طول عمرك تعبان وبعدين هتوصل لايه؟ للولا حاجه. اهدى بالراحه. ما تسودش قلبك. حب الخير للناس ومع ذلك ده انا بقول لك ده ان كان اصلا ما بالك بقى واحد بيقول لك والله انا دافع. لا مش دافع. يقول لك ايه حد كاتب يقول لك ايه انتوا ليه بتعلنوا؟ طب معلش انا اسف وايه اللي زعل؟ اقول لك ده انا احب اعلن عن الحاجات دي والله العظيم. واقول لك انا عملت اعلان اكتر من اعلان قبل كده والله ما اقتديت فيه ما اخدتش فيه مليم اقسم بالله ما اخدت فيه مليم والله تمام. بس عملت ليه؟ فرحان. يعني انا فاكر لما مثلا شركه ساعه وساعه لما انا طلعت معاهم وبقيت فرحان جدا ان ايه الرحله الحلوه دي الجميله دي الكلاس A دي او كلاس B على حسب الحاجه اللي هم عاملينها حلوه تحفه جميله جدا وترفيه وانبساط ولطيفه وعائليه وكل ده تمام. وفي نفس الوقت من غير ما نعمل معصيه مع مراعاه الظروف وعادات والتقاليد والاحترام والادب والاخلاق والديانه وكل حاجه. فاقول طبعا موقف زي ده قلت لي انت بتعلن اعلن. طب ما دي فيها شبه. فين الشبهه؟ ايه الشبهه؟ انت مريض اعمل لك ايه؟ والله العظيم. طب والله العظيم انا في واحد يعني بدون ذكر تمام قال لي على فكره شو انتوا اللي انتوا بتعملوه ده ملوش قيمه بص الناس اللي بيسمعوكوا بيقولوا ايه تمام. انا ظني الشخصي لا ده مش كل الناس دي ناس تربيتها كده او نفوس خبيثه من يوم ما اتولد وهو كده نفس خبيثه لا تحب الخير للخلق. انا احب اشوف الشركه دي بتزيد والشركه دي بتكبر والدكتوره دي بتنجح والدكتور ده بيتغني وده بحياته افضل. تحب كده ده ايمان يا جماعه ده دين اقسم بالله ده دين. يعني لما هقول استنى اقول لكم حاجه تانية. لما البراند بتاع سدره المنتهى تمام ده براند اهو اعلانه تمام ده بجد السدر الناس عامله البراند اللي هو بتاع سدره المنتهى ده عامل عبايات شكلها لطيف جدا جدا جدا للاطفال وللبنات الصغيرين اللي لسه في مرحله ما قبل البلوغ ومرحله البلوغ وحاجات منضبطه وشكلها حلو وبخامه كويسه. انا شخصيا تمام جبت منهم لبنتي لما اشوف فرحه البنت الصغيره اللي عايزين نعودها على العبايات والحاجات اللي شكلها حلو، وانت مثلا مهتم مثلا ان يكون الشكل لطيف وبتاع، وتقوم قايل اللهم بارك ما شاء الله تبارك الله، لا دي حاجه حلوه. طب ما انت تفرح لده. يعني النماذج دي فرح، النماذج الناس اللي عايزه تعمل حاجه حلوه فرح. شركه سياحه قررت ان هي تشتغل بانضباط فرح. شركه حج وعمره تفرح. شركه للعبايات بانضباط بضوابط شرعيه وبتاع تفرح. تمام، بالذات لما هنتكلم عن حاجات اللي لها علاقه بالاطفال، ما اعرفش في حاجات للكبار ولا لا، ما عنديش اي فكره، بس بتكلم عن الحاجات الولاد البنات الصغنطتين تفرح. في حاجات تفرح، في حاجات تفرح، ده بجد تفرح، وتحب ده وتشوف ده وتبقى مبسوط بيه، تشوف نجاح الناس تبقى مبسوط بيه، تشوف كفاف الناس وتبقى مبسوط، مبسوط وفرحان بالناس. وفي ناس من جوه ده مشكلة، ده مشكلة. انا لو عايز الخص الموضوع ده في حاجة هقول: حبوا الخير لبعض، متحقدش على حد. اللي قسم الارزاق ربك، مش عاجبك تقسيمة ربك، انا معرفش ايه ممكن يرضيك، لان مفيش حاجة في الدنيا بعد كده هترضيك، فهتفضل طول عمرك عايش ساخط، حاسس بالنقص، حاسس بالغليان، حقد على كل اللي حواليك، سوادك طافح على تصرفاتك وتعليقاتك وكلامك وشكلك وطريقتك، ومش ممكن هتفترض السوء في كل الناس اللي حواليك لمجرد بس ان ربنا رزقه. بس حبوا الخير لبعض، خليكوا حبوا الخير لبعض. بس يعني مش عايز ازود اكتر من كده، ولكن في حتة تانية عايز ازودها وبدأ. بالنسبة للناس العنترية، والله العظيم بتكلم جدا، الناس العنترية اللي بتكتب بوستات كذب دي، قال لك انت وكذا وكذا، والله العظيم انا بس خدني على قد عقلي في الحتة دي. هو انت لما تتكلم عني وحش، تاني هقولها، لما تتكلم عني وحش او تتهمني بحاجة في بوست، سيبك بقى من الاتهامات واعمل فيك محضر والجو الفاكسان ده، هو انا لما قابلك قدام ربنا وانت كذاب هام فيك ايه؟ بتكلم جد، فكر معايا كده، فكر. انا شخصيا يعني، انت تطولت مثلا وانا قلت هسيبها ليوم القيامة، مش مهم دي خدها منك دلوقتي، هاخد منك ليه؟ تمام، سيبها ليوم القيامة. وجيت قدام ربنا تمام وقررت اخدها منك، قهرت قلبك قهر على حسن انت عملتها. وتخيل بقى ان انت مثلا كنت راجل كيت، حسناتك قد سيئاتك، وانا دلوقتي ليه عندك 5 حسنات، هاتهم، لو خدتهم منك ترجع النار تاني. انا او اي حد على فكرة، انا او اي حد. فجبروت الشخص اللي بيكذب، جبروت الشخص اللي بيغتاب، جبروت الشخص اللي بيبهت، جبروت الشخص اللي بيحقد، جبروت الشخص اللي بيشوه، جبروتك ده هيروح فين يوم القيامة وانت بتتعنتر وبتقول يلا، وتكتب عنترة ابن شداد شال الكيبورد وقام كتب كلمة، لو وقف قدام الشخص ورب الكعبة رجليها هتخبط في بعض وما هيعرف يتكلم، اقسم بالله، عشان انا شفت ده وعارف ده كويس. بس هي الكيبورد مجرأك شوية وكتبت. لو انا قابلتك يوم القيامة، او اللي اغتابك قبلك يوم القيامة، هيعمل فيك ايه يا بني ادم؟ فكر، فكر قبل ما تكتب، فكر قبل ما تتطاول. هو انت معاك حسنات كتير اوي للدرجة دي؟ ضامنها اوي ده؟ ايه الجرأة دي؟ وعلى كل الناس خلي بالك، في يوم قيامة وفي حساب، في يوم قيامة وفي حساب. ومع ذلك انا كنت بس بحاول ان انا اوصل صورة، لان انا حاولت او ان انا تعودت دايما ان انا في طريق الدعوة. يعني انا مثلا تيجي تقولي ايه، طب انت زعلان؟ اقسم بالله ابدا خالص. ليه؟ لان الشخصيات اللي بهذه الطريقة انا لا ارجو منهم خيرا، لعل الخير يأتي ولكن على يدي غيري، فانا لا ارجو منهم خيرا، فهو بالنسبة لي مش موجود. تمام؟ هل هو له قيمة؟ طبعا له قيمة، انسان وله تكليف ولابد ان يدعى الى الله جل في علاه، فيا رب بس يجعل هدايته على حد تاني، لو لم تكن على يدي تكون على يد حد تاني، انا بتمنى له الخير. بس هل هو مثلا بالنسبة لي، يعني انا شايف ان خلاص هو ماركت شير زي ما بيقولوا يعني. تمام؟ في حد هيقبلك، في حد هيقبلك، مش مهم. اللي ما قبلكش ده مش قضية، بس ما تخسرش بقى، خليك ذكي، ما تخسرش وصلح نفسك، لان ده طبع وحش، طبع سيء، طبع سيء. ده الموضوع الاول، ده الموضوع الاول. الموضوع التاني، ساعات تيجي لك حد يقول لك انا خايف اربي لحيتي، يعني عايز اربي لحيتي، لان في امر من النبي صلى الله عليه وسلم بتربيه اللحيه، وخايف اربي لحيتي. هو بيجي تاني، مش هو نفس الشخص يعني، بس نفس الفكره، يقول لك انا خايف اكلم الناس اللي حواليا في الحاجات الغلط اللي بيعملوها، او ان انا ادعوهم للخير. هو اللي بيجي يقول لك انا مش عارف اعمل ايه في المؤسسة اللي انا فيها رشوة او فيها فساد، وانا مش عارف اعمل ايه، ولو اتكلمت هتضر وهتأذي. هو بيجي يقول لك هو حاجات كتير قوي، هو حاجات، او لينك سدرة المنتهى نزل، عشان لو بنانيت صغيرين عايزين عبايات للصغيرين كبداية كويسة جدا. مهم، طالما منطبق، طبعا انا يعني دي مش تزكية عامة، يعني طالما حاجة في منطبق عليها في شروط الحجاب الشرعي عند اي حد فهي كويسة، عند سدرة المنتهى او غيرها ما عليهاش فيها تعليق هيبقى التعليق موجود عليها، يعني مش يعني اي حاجة، مش تزكية عامة لحد اطلاقا ولا لنفسي ولا لاي حد في الدنيا كلها. اللي منطبق عليه الشروط يبقى صح، اللي مش منطبق عليه يبقى غلط على طول. مهم، خلينا لسه نرجع للموضوع. فكرة ان انا خايف، اعمل الخير او اترك الشر، خايف البس حجاب شرعي فما اتجوزش، خايف اربي لحيتي فاتضر، خايف امر بالمعروف في شغلي فاتاذي، خايف ما اشتركش معاهم في الغلط فيمشوني، خايف. انا عايز اسال سؤال، هو انت لما تترك الواجب وتفعل الحرام خوفا من البشر، هو مش ده نفس الخوف اللي كان مطلوب ان انت تتجه او تتوجه به الى الله جل في علاه، تتوجه به الى الله عز وجل؟ مش ده نفس الخوف؟ يعني كونك ان انت بتخاف من حد لدرجة ان انت تعصي ربنا عشانه، ده اسمه ايه؟ كونك ان انت تخاف من حاجة او من حد لدرجة ان انت تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم عشانه، ده اسمه ايه؟ كونك ان انت تخاف من ضرر دنيوي مش معتبر شرعا اصلا، تمام، عشان والخوف ده ادى ان انت ما تأمرش بالمعروف او ما تنهاش عن المنكر او تشترك في حرام او تترك واجب او تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ هل ده معناه ان انت بتخاف من ربنا اكتر حاجة، ولا معناه ان في الترتيب فيه غلط؟ ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت محتاج تراجع نفسك، ده معناه ان انت محتاج ان انت تفهم يعني ايه توحيد، وان يكون خوفك من الله جل في علاه مفيش خوف زيه، مفيش خوف زيه. الخوف الطبيعي الفطري اللي موجود من الحاجات اللي بتخوف حقيقة دي ما فيهاش مشكلة خالص، انما ان خوفك يوصل ان هو يوقعك في الحرام ويخليك تترك الواجب، ده شرك في مسألة الخوف، دي كارثة في مسألة الخوف. وان خفيت عليك فنبديها لك، لو أتيت الله جل في علاه بقراب الأرض خطايا، الله عز وجل يقول إيه؟ ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بس ما تشركش في الخوف، إنما تكون بتخاف من حد زي ربنا أو أكتر، أو بتحب حد زي ربنا سبحانه وتعالى أو أكتر. لا، والذين آمنوا أشد حبا لله، الذين آمنوا أشد خوفا من الله، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فلو سمحت راجع مسألة التوحيد في الخوف والحب، دي حاجة. الحاجة التانية، عايزك تتخيل ان كل حد، كل حد خاف الخوف ده ساب الدين، ومن مين اللي هينصر دين ربنا سبحانه وتعالى؟ لما كل الناس تخاف، طب ما انا مش عايز ابتلى. طب انا هقول لك حاجه، هو انت فاكر ان اللي ما خدمش دين ربنا سبحانه وتعالى لم يبتلى؟ اللي ما دعاش لدين ربنا سبحانه وتعالى لم يبتلى؟ كل الناس بتبتلى، كل الناس بلا استثناء بتبتلى، ولكن ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذا الفرق، ده بقى الفرق، ده بيبتلى وده يبتلى، بس ده يبتلى في سبيل الله والتاني لا، مش في سبيل الله. طب ايه مش في سبيل الله ومش بيبتلى؟ لا بيبتلى برضو، هي دي طبيعة الدنيا. بس هو في واحد مركز مع دينه، واحد مركز مع دينه، امسك نفسك، امسك نفسك، انصر دينك، اعمل حاجة عشان ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك. هتتولى يستبدل قوم غيركم ومش هيبقوا زيك، ثم لا يكونوا أمثلكم. ونسأل الله عز وجل السلامة. ده موضوع، تخافش إلا من ربنا، تخافش إلا من ربنا. واجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فما تخافش. حاجة تانية هتزعل الناس مني شويتين، ثلاثة أربعة عشرة، الشباب بالذات ويمكن الكبار كمان. أنا متفاهم إن كل واحد نفسه إن ابنه يطلع أكتر واحد متعلم كويس في الدنيا، فاهمها دي، وعايزه يبقى أكتر حد أخلاقيا كويس في الدنيا برضو، أنا فاهمها كويس جدا دي. بس أنا مش متفاهم تأخير الدين في أولويات التربية إلى هذا الحد. ليه؟ بصوا، ما زي ما بيقولوا كده ايه، من زرع حصد، من زرع حصد. فانت بتزرع، انت بتزرع، فبتزرع اخلاق حسنه يطلع لك اخلاق حسنه، بتزرع اخلاق سيئه تطلع لك اخلاق سيئه، بتزرع معرفة تطلع لك معرفة، انت بتزرع، بتزرع تعليم كويس في ابنك يطلع لك تعليم كويس. انما لما ناس كتير جدا تركز في الاخلاق والتعليم، وده كويس وكمله، بس ينسى الدين، ايه اللي بيحصل بقى؟ انا عايز دي رسالة لكل الاباء والامهات والشباب اللي موجودين، هيبقى فاهمني كويس جدا. جماعة، هو شكل الولد اللي بيشرب مخدرات في الجامعة شكله عامل ازاي؟ انا الناس قدامه اهو. جماعة لو سمحتوا ردوا عليا، تمام؟ شكل الولد اللي بيشرب مخدرات شكله عامل ازاي؟ يعني بيبقى طالع له ايه زيادة يعني؟ او بيبقى مميز في ايه زيادة؟ مش بقول مدمن الشمام بيشرب مخدرات، بس شكل الولد اللي بيشرب مخدرات في الجامعة شكله عامل ازاي؟ انا مستني، مستني اجابة. ولا حاجة، شكله زي بقية الناس اهو، شكله عادي، شكله عادي، شكله عادي خالص، شكرا، شكله اهو كل شكله عادي تمام، شكله عادي. لا سيبك من اللي مسقط ولابس نظاره لانه بيسقط دلوقتي، انا بتكلم في العموم يعني تمام، عادي ابن ناس عادي تمام، عادي شكله عادي صح، شكله عادي شايفين كله شكله عادي. فانا عايز اقول لحضرتك ان الولد اللي بيشرب مخدرات في الجامعه ده شكله عادي، دي بس معلومه. فكره ان ايه ان هما بيطلعوه في الافلام القديمه ان هو بيطلع كده عايل ايه زي ما بيقول سرساجي يعني وشمام وماشي متدهول، لا لا لا لا عادي جدا، ده رايح الجامعه من الصبح بعربيته تمام وعادي شكله عادي خالص. شكل البنت اللي مقضياها ايه؟ اقول لك انا في منهم محجبات، والله في بينهم منهم محجبات ومقضياها على الاخر تمام، في منهم محجبات اه. شكل البنت اللي بتشرب ما عادي، في ناس مفضوحه فضايح، في ناس عيال فضايح ما بيعرفش تستر تمام، انما في عيال ركزه بايظين جدا بس ركزه. انا ليه بقول لحضرتك الكلام ده؟ عشان خاطر كل شويه اسمع، انا اسف كل شويه اسمع الو ايوه ابني بيشرب مخدرات، الو ايوه بنتي خربت الدنيا، الو ايوه ابني الحد، الو ايوه ابني كذا. طب انا اسف، رساله بقى كده كل اب وام، ابنك انت ما ربيتوش على التقوى بصراحه شديده جدا، ابن حضرتك وديته احسن مدرسه مصدقك، علمته احسن تعليم مصدقك، لبسته احسن لبس مصدقك، لعبته احلى رياضه مصدقك، مصدقك والله، اكلته احسن اكل مغذي مصدقك، كنت شخص اب وام محترمين بيتشرفوا بيهم والله مصدقك، مصدقك، علمته احسن ذوقيات واخلاقيات برضه مصدقك. السؤال، ابنك دلوقتي من المتقين؟ بنتك من المتقين؟ من المتقين ولا لا؟ لو مش من المتقين انا بسأل سؤال، بتوديه جامعة برا المحافظة ليه؟ مش برا البلد، برا المحافظة ليه؟ بتسفره لوحده وانت عارف ان هو ملوش اي وازع ديني يمنعه عن اي حاجة، ليه؟ ليه؟ يا جماعة لو الناس اللي قدامي دلوقتي كل واحد حكى خمس ست سبع قصص بس في الولاد اللي والبنات اللي كانوا مغتربين وجايين من قرى او مدن او او او او في جامعات خاصة 6 اكتوبر والام اي يو والام يو اس تي والاي يو سي وراحوا وسابوا البلد وراحوا او طلعوا بره مصر المانيا وتركيا وهكذا، والله العظيم بنسمع مرار. انا مش مطعمه، انا اصلا مش مطعمه، ما اديتوش التطعيم، بسفره ازاي؟ ازاي انت عارف ان هو مش بيتقي الله وهو مترق عندك في البيت مسفره بره، وبعد كده تلاقيه بيكلمك في التليفون يقول لك ايه اشيل الم الدنيا، انا ايش عرفني انا يعني اعملها ازاي انا دي؟ اجيب ما تجيبوا لنا اجيبها، اجيب حل منين؟ انت وديته ليه؟ ده انت كنت عارف تسيطر عليه بنسبة 15% وهو تحت ايدك وتحت عينيك وبيبات عندك في الشقة، وديته برا فلت منك تماما تماما بجد بجد بجد. ادعي مفيش حل تاني، والدعاء مش هين بس مفيش اسباب، ايه اللي حاجات بسيطة، ايه اللي حاجات بسيطة. انا ليه بقى بقول كده؟ مش عشان اللي سفر، اللي سفر خلاص ربنا استرها عليه، وساعات في ناس على فكرة سافرت والتزمت في ناس سافرت وتدينت، بس مش هو ده الشائع، ده النادر، والنادر لا حكم له. تمام؟ انما تعالى بقى في الطبيعي، واحد مالوش زمام، مره واحده صحى الصبح لقى نفسه في السكن طلبه براحته، بيخرج براحته، مفيش حد ماسكه، معاه فلوسه، خلاص هيقابل الملحد وهيقعد يتكلم معاه. ابنك لما تسفره بره ويوديه هيقابل كل دول، بس لما تقول لي ما هو هيقابلهم لو كان معايا في نفس المحافظه، اقول لك صح، بس هيرجع يقعد يتكلم معاك. تيجي تقول لي ايه، ما هو انا اصلا مش بتكلم معاهم، اقول لك ماشي، دي بقى مشكلتك انت، ده اللي هو ايه، انا واخد بكل اسباب الفساد. لان انا برضو عندي مشكله ايه، ان انا ابقى عامل حسابي ان انا ابني ده بريموت كنترول، هدوس على زرار يرجع لي، لا لا لا خالص. لما كان عنده سنة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، انت كنت مطنشه احلى طناش ولا بتعبره. جاي دلوقتي هو عنده حاجة 17 18 20 25 سنة، عايز تقول له ايه؟ ولد انا قلت خلاص مش هيحصل، هيسمع كلامك بمناسبة ايه؟ ده كان بيقول لك بابا خرجني معاك، بابا علمني كذا، بابا عمل لي كذا، بابا خلي لي كذا، وانت مطنشه، مش فضيلك مش فضيلك مش فضيلك. ولو حد كلمك تقول له ما انا بشتغل لكم عشان خاطر اجيب لكم فلوس، الفلوس دي احنا بوظنا بيها يا فندم. فلوسك دي احنا بوظنا بيها. ايوه الاب العظيم كان مأموريتك تربيني تمام وتاكلني وتشربني، عملت نص المهمه، اكلتني وشربتني، شكرا جزاك الله خير، مش ببخس حقك، بس انت بعد كده اشتغلت كتير قوي عشان خاطر تعمل لي كماليات، كنت ما تحرمني من الكماليات وخليك معايا ربيني احسن. انا عارف ان الكلام ده يا جماعه متاخر جدا بالنسبه للناس، يعني في ناس هتبقى قاعده كده بتقول لك ايه يا عم بقى بعد ايه، انت جاي تقول الكلام ده بعد ايه. انا مش بقول الكلام ده للي وقته متاخر عليه، ما هو اللي وقته اتاخر انا مش مطلوب مني ان انا اعمل لك اي حاجه، انت كان المفترض تسمع حد قبلي او تتعلم الموضوع بدري. ان انا بتكلم على الجديد، يعني انا بجد واقعيا انا بكلم اللي لسه بيتجوز واللي ابنه عنده سنه وسنتين وثلاثه وخمسه وعشرة بالكتير، انا بكلم دول بس بس بس بس، يعني اللي عنده 15 اللي ابنه عنده 15 سنة انا ما بكلموش. طب ايه ملوش حل؟ اكيد له حل، بس مش دلوقتي، مش هنتكلم فيه دلوقتي. فرجائي خلي بالكو، حتى لو في يوم من الايام سفرته يبقى واخد تطعيمه، يكون الولد على طقة. ده بيسافر ملتزم بيرجع بايظ، تسفره بايظ هيرجع لك ايه؟ لو رجع والله الناس بتشتكي، مر الشكوى. والعيال شكلها عادي، يعني الولد الملحد ده شكله عامل ازاي؟ يعني اسمه محمد، اسمه ابراهيم، عادي، اسمها منى ومحجبة. خلي بالكم من عيالكم، هتبعدوهم يبقوا واخدين التطعيم وبضوابط وفي أضيق حد وفي بلاد مسلمة. مش هروح أودي، مش عايز أقول لك النار جنب البنزين، أنا رايح أولع في ابني ومستغرب إنه ولع. وأنت كده ولعت فيه واقعي. فخلي بالكم من الأولاد، ربيته على التعليم الكويس حلو، ربيته على رياضة كويسة حلو، ربيته على الأخلاق الكويسة حلو، لو سمحت قبل التلاتة دول ومعاهم الدين عشان يكون من المتقين. ليه؟ لان احنا في زمن شيوع الحرام، شيوع الفسق، شيوع الاباحية، شيوع يكاد لا ينجو احد. فلو ما اديتوش التقوى، طب انا دلوقتي بخلفه في الزمن ده ازاي؟ ما اديهوش ازاي؟ ما اديهوش، ده من اوجب واجباتك كأب، من اوجب واجباتك كأب. الله المستعان، الله يصلح الحال. اخر حاجه عشان ما اطولش عليكم، طولت عليكم المره دي، اخر حاجه عايز اقولها، عيش لمعنى، ما تعيش عشان خاطر تاكل وتشرب، عيش لمعنى، عيش عشان تنصر دينك، عيش عشان توحد ربك، عيش عشان تساعد الناس، عيش عشان خاطر تنشر الخير، عيش عشان تحارب الفساد، عيش عشان خاطر تفرح اللي حواليك، عيش عشان خاطر تعلم اللي حواليك. خلي حياتك لها قيمة، وما يكون حياتك لها قيمة لا شك ان حياتك هتبقى سعيدة، متعبة بس سعيدة عشان لها قيمة. توقف عند هذا الحد، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.